في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن المصنف رحمه الله ذكر في هذه القطعة من الكتاب ما يتعلق بعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. والمصنفون في العقائد هناك مسائل معينة كبرى غالبا ما تدور حولها كتب العقائد المختصرة، ويمكن أن نرتبها كما يلي: أولا الأسماء والصفات، توحيد عموما، خاصة يركزون على الأسماء والصفات لأنه هو الذي كان نشأ فيه الخلاف قديما قبل نشأة الخلاف في توحيد الإلهية من غلا في القبور ونحو ذلك، فهذا أمر متأخر ولذلك لا يكاد يذكره المتقدم. ثم بعد ذلك يذكرونه لكنهم لا يفصلون في الرد على يعني المخالف لأنه لم ينتشر هذا الأمر في ذلك الوقت، فيركزون على جانب الأسماء والصفات لأنه هو الذي كان حصل فيه هذا الخلاف من قديم. ثم بعد ذلك أيضا هناك فروع لمسألة أسماء والصفات، منها مسألة كون القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومسألة الرؤية لله عز وجل في الجنة، فهذه تابعة لمسألة أسماء والصفات لأن القرآن صفة من صفات الله، وكذلك كونه يرى صفة من صفاته جل وعلا. ثم بعد ذلك أيضا من ذلك ما يتعلق ب يعني كون كذلك المسألة الأولى أسماء الصفات، المسألة الثانية الإيمان والأسماء والأحكام، ما هو الإيمان وما حقيقته ودخول العمل فيه، وكذلك ما يتعلق ب مثلا الأسماء والأحكام المبنية عليه، من هو المؤمن ومن هو الكافر ومن هو المسلم ومرتكب الكبيرة وأنه في الآخرة، ما حكمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة، والفاسق وإلى ذلك إلى غير ذلك من الأسماء من المسائل التي تنبني على ذلك. ويردون فيها طبعا في المسألة الأولى يردون على المعطلة وعلى المشبهة ونحن، وأما في المسألة الثانية فيردون على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ويردون أيضا على المرجئة في الطرف الآخر. الأصل الثالث من أصول أهل السنة الذي يتكلمون عليه ويعتنون به مسألة القدر بفروعها كلها، الخير والشر وكذا، وأن الله عز وجل خالق كل شيء وشاء كل شيء وخلقه، وأنه سبق به علمه قبل ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأن شيئا لا يخرج عن مشيئته جل وعلا. وهذا يردون فيه أيضا على طائفتين وعلى طرفين، فأهل السنة دائما وسط بين الفرق كما أن المسلمين وسط بين الأمة، فأيضا هم يتوسطون في هذا الباب بين الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد ولا يجعلون له مشيئة أصلا، وبين القدرية الذين ينفون تبعية مشيئة المخلوقين لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ينتقلون إلى الأصل الرابع وهو العقيدة والاعتقاد في الصحابة، أنهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى اجتبى لرسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصحاب، ويذكرون فضلهم ونحو ذلك، ويردون بهذا على طائفتين، الأولى ويجمعون طبعا بين تعظيم الصحابة وتعظيم أهل البيت، فيردون بهذا على الرافضة من جهة الذين يتنقصون الصحابة ويقدحون فيه، وبين النواصب الذين يعادون أهل البيت ويناصبونهم العداء. ثم هناك إذن هذه الأصول الأربعة هي الأصل، وهي عقيدتهم في التوحيد لا سيما توحيد أسماء الصفات ليقيد من الخلاف فيه، وعقيدتهم في الإيمان، وعقيدتهم في القدر، وعقيدتهم في الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك بعض الأشياء الأخرى أيضا هي تكون تبعا لهذه المسائل، وهناك مسائل يذيلون بها وهي منهج أهل السنة العملي في التعامل مع مختلف فئات المجتمع، ومن أهم ذلك تعاملهم مع ولاة الأمر مع الحكام، وأنهم لا يرون الخروج عليهم ويدعون لهم، وأنهم يعني يطيعونهم في المعروف في غير معصية وما إلى ذلك، ويرون الحج والجهاد مع الأئمة إلى غير ذلك، ويرون ترك الخروج على أئمة الجور الذين لم يرتكبوا مكفرا. أيضا يذكرون منهجهم في التعامل في الأخلاق وفي تعظيم العلماء وتوقير الكبار والرحمة على المسلمين والمساكين والأخلاق عموما. وقد يذكرون بعض المسائل الفرعية التي خالف فيها بعض أهل البدع، كما سيذكر مثلا مصنف متعلق بالسحر والسحرة والرد على من أنكر السحر من المعتزلة وغيره، أو يذكرون مثلا ما يتعلق ب كذلك كرامات الأولياء مثلا ردا على من أنكرها من المعتزلة أو غيره، يعني مسائل جزئية في الاعتقاد. إذن يصير عندنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، في القدر، في الإيمان، في الصحابة. هذه مسائل دائما تجدها في أي كتاب عقيدة غالبا يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم التذييل هذا يختلف، ترك الخروج على أئمة الجور ردا على المعتزلة والخارج ونحوه، وكذلك بعض الأشياء التي خالف فيها من الاعتقاد. ويذكرون منهج العملي لأهل السنة والجماعة من يعني لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، والرحمة والشفقة عليهم، ومن منافرة أهل البدع مثلا، وغير ذلك من الأمور. هذه الأصول إذا انتظمت لديك صار عندك خريطة عامة لكتب الاعتقاد عموما. وفي ضوء هذه الخريطة سندرس هذا الكتاب. فبدأ بالتوحيد والرسالة، لأنه هو أصل الدين الذي ينبني عليه جميع الدين. فقال: قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث. وقلنا أصحاب الحديث، أصحاب الحديث هم أهل السنة، كما سموا أهل السنة سموا أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم يقدمون القرآن والسنة على كل ما خالفه، كل ما عارضه، ويتبعون قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبالتالي هناك كما قلنا أصول عامة تلتزم في هذا الباب، وهو تقديم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره، لأن الله عز وجل أمرنا بهذا. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأمرنا إذا اختلفنا في أي مسألة أن نرجع إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن تحرى صحيح الحديث، يعني لأن كل يقول ما شاء وكل ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء، تجد هذا يقول الرسول قال كذا وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. لكن لا، الذي يتحرى المعايير الدقيقة في صحة الحديث وضعفه، ويعرف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقدمه على غيره في كل أبواب الدين، في الاعتقاد، في الفقه، في الأخلاق، في كذا، فهؤلاء هم أهل الحديث. ولا يشترط أن يكون في أهل الحديث أن يكون متخصصا في الحديث، بل إذا كان يعتقد أن الحديث يقدم على كل من خالفه ويمارس ذلك فهو من أهل الحديث. ولهذا سمي أهل السنة بأهل الحديث. ولهذا قال: حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا هو أصل الدين الذي ينبني عليه كل شيء. وبالتالي فالمرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإفراد الله عز وجل بالإلهية والعبادة هو أصل الدين، فلا عبادة إلا له سبحانه وتعالى. ومعروف أن التوحيد يمكن أن يقسم قسمين، وهو تعريف التوحيد المعرفة والإثبات بإفراد الله عز وجل بما يختص به من أسمائه وصفاته وأفعاله، أفعاله هي الربوبية. فالله عز وجل تثبت له جميع أسمائه التي جاءت في الكتاب وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء توقيفية، وكذلك الصفات توقيفية، لأن الله عز وجل هو أعظم الغيب ولا تحيط به العقول، وبالتالي يتبع فيما ورد به النص فيثبت. كما فإنه لا أعلم بالله منه جل وعلا ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم فيتبع، كما أمرنا الله عز وجل في أكثر من 80 موضعا في القرآن، أو في نحو 80 موضعا، بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى الرسالة اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما فعل وقال وأمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. فبالتالي يشهدون بكل ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء وصفاته، أنه الرزاق وأنه الخلاق وأنه العليم وأنه الكريم وأنه إلى آخره. وأيضا يثبتون لله مقتضى هذه الأسماء من الصفات، من الكرم و القوة والرزق وإلى آخره، والأفعال من الرزق والإنزال المطر وإحياء الموتى وكذا، وأن الله عز وجل منفرد بذلك، ليس له، لم يتخذ وكيلا وهو على كل شيء وكيل، وأنه المتصرف في الكون دون ما سواه. حتى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عليه في كتابه: ليس لك من الأمر شيء. ولهذا جرى على أولياء الله بل وعلى أنبياء الله في كل زمان ومكان ما جرى مما ذكره الله في كتاب. فأيوب لما مرض ما استطاع أن يشفي نفسه، ويونس لما وقع في الحوت ما استطاع أن يخلص نفسه، وهكذا. فضلا عن أن يقال إن أولياء الله أو إن أهل البيت أو كذا يتحكمون في الكون، هذا كله باطل، ليس له أصل ولا فصل. فإن الأنبياء جرى عليهم وهم أكرم الخلق على الله، وكذلك الأولياء جرى عليه من البلاء من القتل وغيره ما الله به عليم، ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ولا عن غيرهم شيئا. كما قال الله عز وجل أمر رسوله أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ليس لك من الأمر شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم جرى عليه يوم أحد ما جرى، فلم يستطع أن يدفع نفسه، لم يزلزل الأرض ولم يخسف، وكل هذه خرافات. وعمر وعثمان وعلي والحسين وغيرهم هم من أولياء الله وقتلوا وما استطاع أن يدفع عن أنفسهم. فالكون لا يتصرف فيه إلا الله، إفراد الله بأفعاله، والذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي ينزل المطر وهو الذي، وبالتالي أيضا ينفرد بالأسماء والصفات، العلم الشامل، علم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا بقدر ما يتحقق به إرسال رسالة. ولهذا قال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون يعني يبعث. كذلك السمع المطلق لكل شيء والبصر المطلق لكل شيء، كل هذا انفرد به الله عز وجل، هذا توحيد المعرفة والإثبات، نعرف ونثبت ونفرد الله بذلك. وأما توحيد القصد والطلب المنبني على ذلك فهو ألا نتقرب إلى غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، لا دعاء ولا نذر ولا ذبح ولا غير ذلك، ولا استغاثة ولا استعاذ، الدعاء لله والذبح لله والنذر لله، كما أن الصلاة لله والصوم لله، جميع أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا التوحيد هو المعني أصالة من قولنا لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله كلمة إله في اللغة العربية معناها معبود، ليس معناها الرب ولا الخالق ولا كما يظنه كثير من الناس، لا، وإنما الإله هو المعبود، معروفة في كتب اللغة، وواقع العرب يشهد بذلك، وقد سجله الله في القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما هم مع ذلك مشركون. لماذا؟ لأنهم يعبدون غيره تحت زعم الشفاعة والبركة والتقرب إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبهذا نعرف أن لا إله إلا الله معناها لا ندعو ولا نستغيث ولا نذبح ولا نتقرب إلى غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، فمن فعل ذلك فقد نقض لا إله إلا الله وخالفه. إذن هذا هو معنى التوحيد، فهو ذكر هنا أنهم يشهدون لله بالوحدانية، وهذا هو أصل الدين العظيم الذي ينبني عليه كل ما بعده. ثم بعد ذلك يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، فهو مرسل من عند الله، نبي ورسول، وهو خاتم الأنبياء والرسل كما دل عليه القرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإذا ختم النبيين فلأن يختم المرسلين من باب أولى، لأن كل نبي رسول وليس كل رسول نبيا. وعلى هذا فكل ما جاءنا به عن الله عز وجل فهو على العين والرأس، سواء كان خبرا فيصدق أو أمرا فيمتثل أو نهيا فيجتنب. وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه الله على لسانه صلى الله عليه وسلم، فنجتنب البدع والمحدثات، وأن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل محبوب من البشر، وهذا من مقتضى الإيمان به، ولا يكمل الإيمان به إلا بذلك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا شهد العبد لله بانفراده بالإلهية ووحده بسائر أنواع التوحيد، ثم شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، انبنى عليه ما بعد ذلك. فإذا حصل خلاف بين الناس في الاعتقاد رجع إلى ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمه على كل ما سوى ذلك. فهذه عقيدة أهل الحديث وسائر المسلمين يقرون بها إجمالا. ثم ذكر ما يخالف في من خالف، فقالوا يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، يعني يقرون بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، لا ينكرونها ولا يعطلونها ولا يردونها على قائلها، فإنه لا أعلم بالله منه جل وعلا. فإذا قال إنه استوى على العرش قلنا على العين والرأس، لا نرد على الله كلامه ولا نحرفه عن مواضعه. وإذا قال إن له الحكمة أو إن له الرحمة أو إن له الغضب على أعدائه ونحو ذلك، لا نحرفه ونقول بل هذا لا يليق بك يا رب، لا تقل هذا، بل تقصد بغضبك إرادتك من كذا وكذا، لا لا نحمل على هذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن حتى على الأعراب وعلى الصغار وعلى الكبار، ولم يكن يقول لإنسان إياك أن تعتقد ظاهر القرآن فإن ظاهره كفر، كما يقول هؤلاء. هؤلاء يقولون ظاهر القرآن هو الكفر، هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هدى للناس، يقولون ظاهره. ما معنى الظاهر؟ معنى الذي يتبادر من لفظه، صرحوا بذلك، قالوا ظاهره الكفر، وهذا موجود في كتبهم. يقولون من اعتقد ظاهر القرآن، بل بعضهم وصلت به الضلال والخطأ العظيم إلى أن قال اعتقاد ظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر والعياذ بالله، حتى لم يكتفي بجعله كفرا حتى قال هو من أصول الكفر. كيف يكون الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هدى للناس يجعلونه هو سبب الضلال، وظاهره ومن اتبع ظاهره وما يتبادر منه فقد ضل ضلالا مبينا وصار كعابد صنم. بل وهذا مما يؤكد أن ظاهر القرآن مراده، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد الأمر تأكيدا وتثبيتا، فوصف الله بما جاء في القرآن وبما لم يجئ في القرآن فأكدوا. وعلى قول هذا يكون بهذا قد ساهم في إضلال العباد والعياذ بالله. هذا قول طبعا لا يقولونه صراحة، لكن هذا لازم قوله. أنت تقول من اعتقد ظاهر هذا كفر، من أرحم الأمة بالأمة؟ من هو أرحم منك ولا تقارن به؟ من الذي أوكل الله إليه بيان هذا الكتاب؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر كما تقول لأوشك أن يكون أحرص الناس على صرف القرآن عن ظاهره الذي تزعم أنه كفر. أصلا قولك القرآن ظاهره كفر فيه جناية عظيمة. الله عز وجل وصف القرآن بأنه هدى وأنه نور وأنه بيان للناس وأمرنا بأن نتبعه وأن لا نتبع من دونه أولياء، ثم أنت تقول هذا، تقول لا دع القرآن جانبا وخذ ما نقول لك، فإن العقل هو الذي دل على هذا، وهذا القرآن دعه جانبا نفهمه بعقولنا ثم نصرفه على ما نريد. ولماذا ينزل الله كتابا ظاهره الكفر والضلال؟ ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان كما تقول لكان أول الناس مبادرة إلى تأويله وتبيين المراد منه. فكيف وهو لم يسكت فقط، لو سكت لكان هذا لا يجوز في حقه كتمان البيان عن كفر، تقول إنه كفر، لا أكده وزاده تأكيدا ووصفه بما يؤيد أنه حقيقة على ظاهره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه لما قرأ قوله تعالى، لما ذكر ما يتعلق بقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ذكر ما أنها ما يؤكد أنها على ظاهرها، وخطب بهذا بالمنبر على المنبر على رؤوس الأشهاد. ولما جاء يهودي قال إننا نجد أن الله يحمل الأرض على إصبع واواوا، قال ضحك تصديقا لقوله، قال ابن مسعود، مسعود حاضر القصة الصحابي الجليل، قال تصديقا لقوله، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما قال لو أنت أيها اليهودي المشبه لماذا تقولها، لا صدقه بالضحك وبقراءة الآية. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر الله عز وجل بقول أأمنتم من في السماء ثم استوى على العرش، جاءت عنه أحاديث متواترة تؤكد هذا المعنى. كل هذا من تأمله بإنصاف بس ترك التعصب لما يسمعه من مشايخه ومن علماء بلده ومن أهله تيقن هذا. ولهذا كان هذا سببا في رجوع بعض العلماء المتأثرين بالكلام مثل أبي محمد الجويني ووالد أبي المعالي، يقول أنا كنت أجد في نفسي شيئا مما كنت أسمع من مشايخ، ثم تأملت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا القرآن ويذكر هذا الكلام للأعرابي ولي ومع ذلك لا ينكر منه شيئا ولا يقول لأحد شيئا، وكل واحد يأخذ الآية ويذهب إلى أهله. فبالتالي هو حرف المسألة أن يسلم الإنسان لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم عقلك أو أهلك أو أئمتك أو علماءك أو لا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فكيف إذا وجدت القرآن والسنة وإجماع السلف والفطرة التي فطر الناس عليها، التي فطر الناس عليها؟ أنت الآن لما يقرأ إنسان القرآن فيقرأ أن الله خلق آدم بيديه، هل يستشكل ذلك؟ أبدا لا يستشكل ذلك، إلا إذا سمع من أهل البدع والضلال، أما قبل ذلك لا يستشكله البتة ولا يجد فيه حرجا ولا يفكر في مزيد من أن الله عز وجل خلق آدم بيديه وأنها على ظاهرها، ولا يفكر كثيرا ولا يقف عندها وقوفا يعني يجعله يشمئز منها، إلا عندما يسمع شبه أهل البدع حينئذ تشمئز نفسه من ذلك. وحرف المسألة أن يعرف أن العقل البشري محدود، وأن الله عز وجل وصفاته أمرها أعظم من أن يحيط بها عقل مخلوق، فإثباتها هو إثبات على حسب علمنا فقط، وليست الصفة كالصفة. ولهذا هو قال هذا، قال أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة على ما وردت الأخبار الصحاح به، هنا اشترط الصحة، فالحديث الصحيح حجة في العقائد والأحكام، لا فرق بين متواتر وأحد. وأصلا إثبات الصفات جملته متواتر معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض الصفات لوحدها متواترة مثل العلو لا شك فيه. قال ونقلت العدول الثقات عنه، هذا تأكيد لما سبق، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه، إذا أثبت الله شيئا لنفسه أثبتناه له، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أعلم الخلق بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. هل تظن أن فلان أو علام من أهل الكلام أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالله، أو أحرص على هداية الأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، من الصحابة، من الأئمة المتقدمين، من السلف كلهم أجمعين، أبدا. ولا يعتقدون، مع ذلك يثبتون بلا تمثيل ولا تشبيه، ولهذا قال ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، يثبتونها لكن على وجه لا يماثل صفات المخلوقين. كيف؟ الله أعلم به. نعم، هو في العلو، هو في العلو، هو موصوف بالرحمة حقيقة، هو موصوف بالرحمة حقيقة، بالغضب حقيقة، لكن هل غضبه كغضب المخلوقين؟ لا. هل رحمته كرحمة المخلوقين؟ لا. وهكذا على حد قوله كما سيأتي، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل ليس كمثلي شيء من الأشياء ولا مخلوق من المخلوقات، ومع ذلك هو سميع وهو بصير. ففي الآية نفسها جمع بين التنزيه وبين الإثبات، ومع أن السمع والبصر يتصف به كثير من المخلوقات، وهذا سر من أسرار هذه الآية. قال العلماء اختار الله عز وجل صفتين واسمين موجودين في، بل قال الله عز وجل عن الإنسان عموما فجعلناه سميعا بصيرا، ومع ذلك ليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير. ولهذا قال فيقولون إنه خلق، مثل بصفة من صفات الله الخبرية، وهي صفة، وسيأتي التعميم في كل الصفات، وهي صفة اليدين، فقال فيقولون إنه خلق آدم بيدي. وفي الحقيقة ليس هم الذين قالوا، بل الله هو الذي قال، ولهذا قال كما نص، يعني صرح به سبحانه عليه في قوله عز من قائل، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وسيأتي في الحديث. طيب، فهذا نص صريح، ولهذا ثناهما وخص آدم بذلك، ولو كانت، ولهذا قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو شبه بأيدي المخلوقين، وبعضهم قال لعل صوابه أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله. فبين المصنف رحمه الله أن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين مذهبين منحرفين، فهو وسط بين مذهب المعطلة الذين جمعوا بين التعطيل للصفة وبين تحريف النصوص، فزعموا أن المقصود بهذه النصوص، طبعا هم قالوا هذا لا يليق بالله. طيب الله قد وصف به نفسه، ما موقفكم؟ لو كذبوها مباشرة لكفروا كفرا صريحا، لكن ماذا فعلوا؟ زعموا تأويلها، وهو في الحقيقة تحريف وليس تأويل. فقالوا مثلا نحمل هذا على هذا، وأخذوا يحملونها على مجازات بعيدة. السياقات في هذه الآية وفي غيرها وفي مجموع النصوص تردها لمن كان متجردا، وأيضا فهو محدث لم يقل به السلف. فأنت الآن لو أخذت هذه الآية مثلا يقول بالقوة أو بالقدرة أو بالنعمة، طيب أليس جميع الخلق مخلوقين بقدرة الله تعالى؟ ولو كانت اليد هنا بمعنى القدرة لقال له إبليس وأنا أيضا خلقتني بيديك. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ثناهما، والقوة والقدرة لا تنحصر في قدرتين ولا في نعمتين، والنعم أيضا لا تنحصر في نعمتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأيضا فإن السنة جاءت بأوصاف كثيرة لله عز وجل بهذه الصفات، فنسلم لله ورسوله مع نفي التشبيه والتمثيل. ولا يقال إن أصل إثبات اليدين تشبيه. نقول طيب ما من شيء، ما من أحد من المسلمين مهما كان مذهبه إلا وهو يثبت لله شيئا للمخلوق أصل مسمى، ولو لم يكن إلا الوجود. كل مسلم إذا قيل له الله موجود هل يستطيع أن يقول لا هو غير موجود لأن لا نشبهه بالموجودات؟ فإذا قال له قائل أنت قد شبهت الله بخلقه، لأنك تقول المخلوق موجود والله موجود، وما دام أنهما اشتركا في الوجود فهذا تشبيه، فضلا عمن يزيد بإثبات الأسماء كبعض المعتزلة أو بإثبات بعض الصفات كالأشعريين والماتريديين. فنقول لهم الله عليم ويعلم، والمخلوق عليم ويعلم، تشبيه بسيط، سواء الاسم فقط، الاسم فقط أو الصفة أو بعض الصفات أو حتى مطلق الوجود، أو ما دام أنك تثبت الله له ذات وهو له، والمخلوق أو المخلوقات لها ذوات، فإذا أثبتت هنا وهنا هل تكون قد شبهت أو تقول ذات لا كالذات؟ هذا هو. فإن قلت أنا لا أتصور، يقول لك الذي يخالفك وأنا لا أتصور وجودا إلا كالوجود، في النهاية اشتركوا في مطلق الوجود أنه ليس بمعدوم. وبالتالي تبين أن الإنسان مهما حاول فهناك أشياء لا بد أن يثبت شيئا مشتركا مع الفارق المميز بين الخالق والمخلوق. ولهذا إذا عرف الإنسان هذا، وأنت إذا تأملت مثالا واحدا وهو الجنة التي فيها كما ثبت في الحديث الصحيح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر، هذا وهي مخلوقة لا يمكنك أن تتصور كيفيتها، وكل ما جاء في نفسك فكيفيته على خلاف ذلك، وهي مخلوقة فكيف بالخالق جل وعلا، من باب أولى. ولهذا قال العلماء اقطع الطمع في معرفة الكيفية بسكين اليأس، أنك كل ما دار في بالك فالله ليس كذلك، وبالتالي تكون بهذا قد ارتحت من شبه التشبيه والتعطيل، لأن المعطل يشبه أولا، يقول لو أثبتنا لصار مثل مخلوق ثم يذهب ويعطل. فنقول سلم للنص ولا تدخل فيما وراء ذلك ولا تتنطع. ولهذا كان هذا هو منهج المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، يسمعون هذه النصوص ولا يتنطعون، يسكتون كما سكت النص ويثبتونه على ظاهره من غير ظاهره اللائق بالله، وبعد ذلك لا يدخل، ويعلمون يقينا أن الله ليس كمثله شيء كما نص عليه في كتابه. والمسألة يسيرة لا تحتاج إلى هذا التعقيد لولا كثرة شبه المشبهين فيها. ولا يكيفونهما بكيف، إذن برأهم من أربعة أمور: التعطيل وهو نفي الصفة، والتحريف الذي يسمونه تأويلا للنصوص، وأيضا من التكييف، ومن التشبيه. فالتشبيه عرفنا الآن التعطيل وعرفنا التحريف وهو تغيير وحمل النص، طبعا تحريف لفظي وتحريف معنوي، اللفظي حفظ الله منه القرآن لكن المعنوي موجود، ولكن الله قيض في كل زمان ومكان على العلم لينفو عن النصوص تحريف المحرفين. ثم ثالثا التشبيه، وهو أن يقول الصفة كصفة المخلوق. والتكييف وفسر بتفسيرين، الأول أن يسأل عنه بكيف وهذا من التنطع، لأنه لا يمكن للعقل البشري أن يعرف كيفية الصفات الإلهية. وكذلك الدخول في تحديد كيفية معينة، فالكيفية لا يعلمها إلا الله، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. ولنضرب لذلك مثلا سهلا، نحن أخبرنا بأصل الصفة ولم نخبر بالكيفية، فما أخبرنا به آمنا به، وما وراء ذلك لسنا مكلفين بمعرفته ولا يمكننا أن نعرفه. وأعطي مثالا سهلا على هذا، لو أن صاحبا لك أخبرك قال أنا اشتريت سيارة، طيب جميل، ما نوع هذه السيارة؟ لم يخبرك بها، ما لونها؟ لم يخبرك، ما موديلها؟ ما شركتها؟ ما كذا؟ لم يخبرك. هل أنت تفهم معنى اشتريت سيارة أو ما تفهم؟ تفهم. ومثلا هذا صاحبك هذا صادق عندك وتثق فيه، هل تصدق به أو لا تصدق؟ تصدق به. طيب كيف أصدق به وأنا لا أعرف الكيفيات؟ لا يلزم تعرف الكيفية، لأن أصل معنى السيارة عندك معروف، لكن تفاصيلها غير معروف عندك. فالخبر فيه جزئان، عندنا لفظ أو وبعضهم جعلها ثلاثة، لفظ ومعنى وكيفية. فنؤمن باللفظ وبالمعنى العام لللفظ، لا نفوض أصلا معنى، نقول المعنى غير معروف تماما، لا، المعنى العام معروف، لكن المعنى التفصيلي غير معروف ونرده إلى عالمه، لأن الله لم يخبرنا، أخبرنا بهذه الصفات ولم يخبرنا بكيفيتها، فنفوض أمرها إلى الله عز وجل ونقف حيث وقف بنا النص. وهذا هو الأسلم، إذا لقيت الله يوم القيامة فقال لك لماذا قلت عني كذا، قلت كما قلت يا رب وكما قال رسولك، أنت أرسلت إلينا رسولا وأنزلت إلينا كتابا ولم أزد على كتابك ولا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال لك لماذا قلت كذا وقلت كذا، قلت يا ربي لأنك أنزلت كتابا لكنه لا يليق بك هذا الكلام الذي ذكرته في كتابك، فأنا تصرفت من عندي وحملت، أو لأن علمائي ومشايخي حملوه على هذا، هل هذه حجة؟ سيسألك ماذا أجبتم المرسلين، فجهز للسؤال جوابا، لا تغلو في يمين ولا يسار، لا تزد على النص غلوا في فتقع في التشبيه، ولا نفيا فتقع في التحريف والتعطيل. ولهذا قال وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. وقد تكون أصل التفهيم والتعريف لأنه يتحرى السجع، لأنه ما شاء الله يعني واعظ وبليغ، يعني أنهم يعرفون الله عز وجل ويفهمون عنه، فلا يقعون في هذه المزالق، حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، لأنهم يثبتون الصفة مع نفي المثيل، هذا هو التوحيد، التوحيد إثبات مع نفي المماثل، كما أن نقول المعبود هو ولا معبود سواه، الرب هو ولا رب سواه، كذلك فنقول السميع هو بالسمع المطلق مثلا، ولا سمع مطلق إلا له، وهكذا رحمته لا تشبه رحمة أحد، وحكمته لا تشبه حكمة أحد، وهكذا. وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول يعني من بين فرث ودم لبنا خالصا، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا تنزيه، وهو السميع البصير، وهذا إثبات، فصار إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. فاجمع بين التنزيه من غير غلو فيه إلى درجة التعطيل وتحريف النصوص، وبين الإثبات من غير غلو فيه لدرجة التمثيل والتكييف، فعندنا محذوران يجتنبان في الإثبات، ومحذوران يجتنبان في التنزيه، فأثبت بتنزيه من غير غلو في تثبيت في الإثبات، واجتنب فيه محذورين، محذور أول التمثيل والتشبيه، والمحذور الثاني التكييف والتمثيل. نعم، التكييف والتمثيل هذان محذوران في الإثبات، وفي التنزيه التعطيل والتحريف. قال وكما ورد القرآن بذكر اليدين، هذا كمثال من أمثلة الصفات، لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، يعني لما أراد موسى أن يذكر فضائل آدم خصه بهذه الخصيصة التي لم تكن لغيره، وهو أن الله خلقه بيده كما ذكر الله في القرآن، وهذا كتاب الله، نعم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم توافقه، وهذا يدل على أن هذه الخصيصة ليست حاصلة لموسى ولا لغيره. ولو كان بعضهم قال معناه خلقه بلا واسطة، طيب وخلق السماوات والأرض بلا واسطة، وخلق أيضا أول ملك وأول جني بلا واسطة، ولم يأتي إطلاق هذا على هذا ولا ذاك. ومثل قوله وقد يكون خلق الملائكة، الأصل أن الملائكة لا يتوالدون، هو أعلم يعني بهذا، فهل يقال إنه خلق الملائكة كلهم بيده؟ لم يأتي هذا في النص. فبالتالي كل هذه تحريفات ومحاولة لإخضاع النصوص لقواعد معينة أتي بها من خارج النص ومحدثة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيدي، وهذان الخبران فيما مقال، لكن هناك أخبار صحيحة كثيرة لم يذكرها المصنف هنا بل اقتصر على هذا. وكذلك يقولون في جميع الصفات، إذن هذا ليس خاصا بهذه الصفة بل هو عام دستور لهم، لخصه الإمام مالك بقوله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم، هذا الشيء ما دام يعلم معناه يفهم، شيء معروف لكن في اللغة معروف، لكن الكيف كيفية الاستواء هي المجهولة، والسؤال عنه والإيمان به واجب، لا بد أن تؤمن بذلك كما ورد في كتاب الله من غير دخول في الكيف، والسؤال عنه هو سأله عن الكيف، قال يا أبا عبد الله رحمن عرش استوى كيف استوى، فقال والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا وأمر بإخراجه. فأهل السنة هذا دستورهم في جميع الصفات، في الاستواء في العلو في أي صفة من الصفات يجعلون هذا هو الأصل عندهم. نعم. ولهذا قال هنا ذكر جملة من الصفات، قال بعض الشراح ذكر نحو 20 صفة، سواء كانت صفة ذاتية أو فعلية، سواء كانت صفة خبرية أو ما يسميه بعض أهل العلم عقلية أو معنوية، كل هذه الصفات يؤمنون بها بلا تفرقة بينها، يؤمنون بالجميع، دستورهم واحد، لا يتناقضون، لا يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات. ولهذا قال وكذلك يقولون في جميع الصفات، هذا يا جماعة هذا الصابوني توفى سنة 49 و400 قبل 1000 سنة، 1000 سنة، ما في ابن تيمية ولا غيره، الناس يقولون تيميون وهابيون، هذا تيمي وهابي قبل ابن تيمية بنحو 300 سنة، انظر ماذا يقول، وقبله وقبله، ليس هذا هو أول واحد يقول هذا الكلام، كثير من السلف هؤلاء هم أهل الحديث، أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي المتوفيان في يعني بعد البخاري بقليل، ماذا يقول؟ يقولان من قال رحمن عرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة هو جهم. الإمام أحمد ماذا يقول؟ الإمام مالك قبله ماذا يقوله من أتباع التابعين؟ الإمام أبو حنيفة ماذا يقول؟ الصحابة ماذا يقولون؟ التابعون. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، فوق في السماء فوق عرشه، أو كما قال ولا ينكر ذلك أحد، هكذا هذا شيء معروف مستقر عندهم، كما نطق به كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتكلفون. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه نطق بهذا، بل كتاب الله، ماذا تريد أكثر من هذا يا مسلم؟ كتاب الله قال لك هذا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة، التابعون، الأئمة، ماذا تريد أنت؟ ما أحدثه الخلف هذا الذي تريده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم سيرى بعد اختلافا كثيرا، ما هو المخرج يا رسول الله؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يخطب بهذا، يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فتمسك بما بالسنة وبالقرآن والسنة وما كان عليه الرعيل الأول تنجو إن شاء الله. ولهذا قال هنا ينقل لك مذهب أهل الحديث، لا يتكلم عن نفسه، يقول وكذلك يقولون، وسيذكر في آخر العقيدة أن هذا كله مما أجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه، يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها والقرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر، وممكن تحتمل ويجرون أي في هذه النصوص على الظاهر، ويكيلون علمه إلى الله تعالى. إذن لاحظ، السمع والبصر، العين، الوجه، وقد سبق الكلام عن اليدين، والعلم والقوة. إذن هذه صفات ذاتية، الصفات الذاتية هي التي تقوم بذات الله ولا تنفك عنه أزلا وأبدا، لا ترتبط بالمشيئة، دائما موجودة وحاصلة. بينما الصفات الفعلية هي التي ترتبط بمشيئة الله عز وجل وحكمته فيفعلها متى شاء. مثال ذلك مثلا العزة، ما ذكره هنا من القدرة والقوة والعلم والعزة والعظمة، كل هذه صفات ذاتية. فهل نقول إن شاء الله قدر وإن شاء لم يقدر؟ لا، قدرة ملازمة بذات الله عز وجل، هذه صفات ذاتية، ذلك عزة والعظمة. أما الصفات الفعلية فمثل النزول والمجيء والاستواء مثلا، ومثلا بعض الأشياء مثل الحب والبغض وما نحن، هذه تحصل في وقت دون وقت، وهذه تسمى بالصفات الفعلية، وكلها ذكر إثباتها. وكذلك الصفات الخبرية، وقيل الصفات الخبرية هي التي لا تعرف إلا بالخبر ولا يمكن معرفتها بالعقل. وعلى هذا قد تتداخل، يكون بعض الذاتية وبعض الفعلية من باب الخبرية، وبعضهم عرفها بتعريف آخر يعني فيه ما فيه. نعم، وذكر منه مثلا هنا بعد أن ذكر اليدين مثلا ذكر الوجه، هذه من الصفات الذاتية الخبرية. وإذا قلنا إنها تدخل فعلية فبعضهم جعل مثلا منها الاستواء ونحذر. قال وهناك صفات فعلية وقد تكون تعرف بالعقل، مثل الخلق مثلا، فإن الخلق شاهد بأنه مخلوق ومحدث ومصنوع، فالعقل مع النقل يدل عليه. كل هذه الصفات تحمل على حقيقتها لكن من غير تشبيه، بل ينتهون فيها إلى ما توقف عنده النص، من غير أي لا زيادة ولا تكييف ولا تشبيه، وفي المقابل أيضا من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة اللفظ عما تعرفه العرب. وهذا واضح، بعض المتكلمين يقولوا لا، السلف كانوا على التفويض وكانوا يجهلون هذه المعاني ولا يعرفون المعنى أصلا ويحولونه إلى الله، وهذا باطل. انظر، قال لك من غير إزالة اللفظ عن المعنى الذي تعرفه العرب. بعضهم يقول لا، هذا من زيادات ابن تيمية، ها هذا قبل ابن تيمية بثلاث سنوات، ومن أجل هذا قرأنا هذا الكتاب، حتى تعرف أيها السلفي أن عقيدتك سلفية ناصعة، ليست مصنوعة من ابن تيمية ولا من ابن عبد الوهاب ولا من غيرهما، بل هي منقولة بفضل الله عز وجل خلفا عن سلف بالأسانيد الصحيحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى التابعين وإلى أتباع التابعين وإلى الأئمة، سلفية بيضاء ناصعة، ليس لابن تيمية وغيره إلا النقل والتلخيص والشرح ونحو ذلك. وإذا اجتهد بعض الاجتهادات تكون في الفروع، أما في فروع الاعتقاد، أما في أصله فهذا هو بين يديك، فلتطب بذلك نفسا ولتقر بذلك عينا، وليباشر قلبك ثلج اليقين بعقيدتك السلفية الناصعة، عقيدة السلف وأصحاب الحديث كما قال لك الصابوني شيخ الإسلام رحمه الله. قال لك ويجرون على الظاهر، من قال لك ما نعرف ما هو الظاهر؟ ولا قال الظاهر هذا غير مراد، هم يقولون، ليس فقط يقولون لا نعلم، بل يقول الظاهر غير مراد لكن لا نعرف ما هو المراد. ها، إيش رأيك في هذا؟ وقال لك بغير إزالة لللفظ عن ما تعرف العرب وتضع عليه بتأويل منكر يستنكر، وهذه التأويلات التي عند الأشاعرة وغيرهم ليست جديدة، فمن قرأ كتاب الدارمي، والدارمي متوفى سنة 286 قبل هذا بكثير، قبل الصابوني بمائتي سنة، أكثر من 200 سنة أو أقل من 200 سنة بقليل، معاصر للبخاري، وهؤلاء رد محكما على بشر المريسي، وتأويلاته هي كثير منها هي نفس تأويلات الأشاعرة. لهذا نريد من طلاب العلم أن يقرأوا هذه الكتب، لا تقتصر على الواسطية وكذا وكذا، فتكون في ريب من أمرك إذا جاءك شخص ممن وقع في البدع فقال لك هذه عقيدة تيمية وهابية وكذا، وترتج ولا تدري ما تقول. اقرأ هذه الكتب حتى تعرف واقعا. ولهذا قال مع ذلك ويكيلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله، التأويل في الأصل هو حقيقة الشيء، يوم يأتي تأويله وتحقق الشيء في الواقع، ومنه تأويل، هذا تأويل رؤياي تحققها في الواقع، فحقيقتها بالتفاصيل لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا إذا جاء واحد وأراد أن يتمسك بهذه الجملة ويقطعها، نقول طيب اقرأ الكلام من أوله، حتى أنت تريد أن تعرف معناه ولا تريد أن تحرف كلامه كما حرفت كلام الله وكلام الرسول وكلام الأئمة من قبل؟ تريد أن تعرف معناه؟ اقرأه من الأول، لا تقطع جملة من غيرها، اقرأ السياق كاملا. ماذا يريد؟ بعد أن قالك لا نحمله على الظاهر ولا نحرفه عن المعنى الذي تعرفه العرب ونثبت هذه الصفات و قال لك بعد ذلك تأويلها لا يعلمون. ما معناه؟ معناه حقيقته. ولهذا قال كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولهذا قال يعرفون الله بهذه الصفات ويثبتونها، هل أن تثبتها ولا لا؟ ولهذا سيأتي هو بنفسه من كلامه التصريح بالاستواء والتصريح بالنزول والتصريح، ها وأين التفويض؟ فلا مستمسك لجهمي في مثل هذه الأقوال، بل توضع في سياقها كلها حتى يتبين ماذا يريدون بها. ثم ذكر مسألة عظيمة من فروع ذلك، وطبعا سيتكلم عن مسألة القرآن أنه كلام الله وأنه غير مخلوق، وسيتكلم عن مسألة رؤية المؤمنين أيضا لربهم، وسيتكلم عن صفة النزول، وكل هذا إن شاء الله سيأتينا في الدروس القادمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، ونواصل في الدرس الثاني إن شاء الله. جزاكم الله.